المصنف رحمه الله بدأ بالكلام على الشروط المعتبرة في المقر، وقبل هذا الإقرار معناه الاعتراف، الإقرار معناه الاعتراف، فإخبار الشخص بما عليه من حق هذا يسمى إقرارا ويسمى اعترافا. والمؤلف رحمه الله بدأ بالكلام على الشروط المعتبرة في المقر، قال يصح من مكلف مختار. إذن عندنا شرطان، الشرط الأول أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، فلا يصح الإقرار من صغير ولا مجنون، ولا يصح أيضا من مكره، فلو أكره على أن يقر بشيء فأقر به تحت وطأة الإكراه فإن هذا الإقرار غير صحيح. أما صيغة الإقرار فذكر أنها قد تكون بالصيغة اللفظية، وقد تكون بالكتابة، وقد تكون بالإشارة، ولهذا قال بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس. فالأصل هو اللفظ، إذا كان الشخص متكلما فإذا قال أقر بأن لفلان علي كذا فهذا إقرار، لكن يصح ولو من متكلم بالكتابة، فلو كتب بأن لفلان عليه كذا فهذا إقرار صحيح أيضا. أما الإشارة فلا تعتبر إلا من الأخرس، إذا كانت عنه إشارة تفهم عنه بإقراره بحق عليه فهذا معتبر وصحيح. قال ولا على الغير إلا من وكيل وولي ووارث، هذا نضع عنوان نقول الإقرار على غيره. الفقهاء عندهم قاعدة يقولون الإقرار حجة قاصرة. ما معنى حجة قاصرة؟ يعني أثره مقصور على المقر وحده دون غيره، ولهذا لو أن شخصا أقر بأنه مثلا سرق هو وزيد وعمر يقام عليه الحد، لكن هل يقام على زيد وعمر بناء على إقراره؟ لا، إلا إذا اعترفا أو وجدت البينة عليهما، لأن الإقرار حجة قاصرة. ولهذا المصنف قال ولا على الغير، يعني لا يصح إقراره على غيره، لكنه استثنى قال إلا من وكيل وولي ووارث. فالوكيل يصح إقراره على غيره، والمراد يعني على موكله فيما وكله فيه. إلا من وكيل فيصح على موكله فيما وكله فيه، فلا يصح على كل الناس ولا يصح على موكله في كل أمر، وإنما يصح على موكله فيما وكله فيه. قال وولي أيضا على موليه فيما له ولاية عليه، كان يقر على صغير تحته بأنه جنى أو أن لفلان عليه دين أو ما أشبه ذلك. الاستثناء الثالث الوارث على مورثه، فإذا أقر الوارث على مورثه بما يمكن صدقه فهذا إقرار مقبول، وهذا استثناء من قضية أن إقراره على غيره لا يقبل. فالمورث الآن إذا أقر الوارث على مورثه بأن عليه دين مثلا فهذا الإقرار مقبول، هذا الإقرار مقبول. قال ويصح من مريض مرض الموت، هذا نضع عنوان نقول إقرار المريض. قال ويصح من مريض مرض الموت، يعني المراد مرض الموت المخوف، وقد تقدم معناه في الوصية. فيصح من مريض مرض الموت المخوف، وهذا لأنه لا تهمة عليه، وإنما الشأن فيه أنه يريد إبراء ذمته. قد يكون الشخص في وقت الصحة ينكر بعض الحقوق التي عليه، فإذا مرض مرض الموت وعلم أنه سينتقل للدار الآخرة اعترف بما عليه من حقوقه. ولهذا نقول إن الإقرار صحيح، الإقرار صحيح، لكنه استثنى، قال لا لوارث. لأن بالنسبة للوارث متهم، أما بالنسبة لغير الوارث هو غير متهم، والظاهر أنه يريد إبراء ذمته. أما بالنسبة للوارث فقد يكون يفضل بعض الورثة على بعض، ولا يقنع بأن يأخذ ذلك الوارث حقه من الإرث فحسب، بل يريد أن يفضله على غيره، وهو لا يستطيع أن يوصي له كما هو معلوم، لأنه لا وصية لوارث، فقد يلجأ إلى هذا الأسلوب فيقر بأن مثلا زيد ابنه المفضل مثلا له كذا عليه أو ما أشبه ذلك، أو لزوجته إذا كان يفضل إحدى زوجاته لها عليه كذا، فهذا لا يقبل لوجود التهمة. إلا قال لا لوارث إلا ببينة أو إجازة، إذا هناك بينة تثبت الحق للوارث فيثبت الإقرار أو يثبت الحق، وكذلك إذا أجازه باقي الورثة بأن صدقوا مورثه بأن أخاهم مثلا له على مورثهم دين وقدره كذا، فحينئذ المنع من صحة الإقرار أو المنع نفوذ الإقرار هو من أجل حقهم، فإذا أجازوه فلا بأس. قال ولو صار، علل بعض الفقهاء ذلك، قالوا لأنه محشور عليه في حقه، يعني في حق الوارث، فلم يصح إقراره له. قال ولو صار عند الموت أجنبيا، يعني ولو صار الوارث المقر له عند الموت أجنبيا، المراد بالأجنبي يعني غير الوارث. الفقهاء يطلقون الأجنبي في مواضع متعددة، ولكل موضع معنى يبينه السياق. فالمراد بالأجنبي هنا من لم يكن وارثا. مثال ذلك: لو أقر لأخيه وهو ليس له ابن ذكر، المقر ليس له ابن ذكر، هل يصح إقراره لأخيه؟ لماذا؟ لأن أخاه وارث، قبل أن يموت حدث له ابن ذكر ومات وله ابن ذكر، عند الموت الأخ غير وارث، حجب بالابن. الإقرار صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأننا نعتبر متى؟ وقت الإقرار، وقت الإقرار كان وارثا. ولهذا قال: ولو صار عند الموت أجنبيا. هذا مثالنا الآن، الأخ صار عند الموت أجنبيا، كان وقت الإقرار وارثا فصار عند الموت أجنبيا، فالإقرار غير صحيح. قال: ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا. هذا العكس، يعني لو أقر نفس أخوه، لو أقر لأخيه وله ابن ذكر ثم مات الابن قبل المقر، ثم مات المقر، أخوه الآن يرث ولا ما يرث؟ يرث، الآن اللي حجبه مات. الإقرار صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، اعتبارا بوقت الإقرار. قال: وإعطاء كإقرار، يعني الإعطاء له حكم الإقرار، فالمعتبر فيه وقت الإعطاء، فلو أعطاه وهو غير وارث صح، ولو صار وارثا عند الموت. هذا معنى قوله وإعطاء كإقرار، لو أعطاه وهو غير وارث صح الإعطاء ولو صار وارثا عند الموت لعدم التهمة إذ ذاك. قال: وإن أقرت أو وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل. أي نضع عنوان نقول الإقرار بنكاح. إذا أقرت امرأة لرجل بنكاح لأن له عليها عقد نكاح، أو أقر وليها وله عليها ولاية إجبار، أو أذنت له أقر لها بنكاح، فهذا الإقرار مقبول، لكن المصنف قال احترز، قال لم يدعه اثنان. أما إذا ادعى اثنان نكاحها فحينئذ يقدم ذو البينة، الذي عنده بينة هو المقدم. فإن قام بينتين، كل واحد جاء بشهود يشهدون على عقد نكاحه على هذه المرأة، قدم أسبقهما تاريخا، لأنه يحتمل أنه عقد عليها وهي مزوجة، والعقد الثاني يكون عقدا باطلا، فيقدم أسبقهما تاريخا. قال: ويقبل إقرار صبي، هذا إقرار الصبي بأنه بلغ. قال: ويقبل إقرار صبي تم له 10 سنين أنه بلغ باحتلال. هذا استثناء، لأن في المقدمة قال أن الإقرار يصح من مكلف، والصبي قد يصح إقراره في حالة ما إذا تم له 10 سنين أنه بلغ باحتلال، أو يقال هذا ما دام أقر الآن هو أقر وهو بالغ، يعني ما تصير مستثنات، يعني لا تكون هذه المسألة مستثنات، لأن ما دمنا أثبتنا بلوغه فهو صار الآن مكلفا. عموما هذا أمر يصدق فيه ويقبل منه الإقرار به. قال: ومن الدعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى ونحوهما أو اتزنه أو خذه فقد أقر. لا خذ أو اتزن ونحوه. شخص ادعي عليه بشيء، ادعي عليه مثلا بألف ريال، فقال في جوابه على المدعي نعم أو قال بلى ونحوهما، كان قال صدقت أو قال أنا مقر أو قال اتزنه. اتزنه يعني هذا سابقا كان الدعاوى تصير بدراهم ودنانير، اتزنه يعني خذها وزنها في الميزان، يعني اتزنه ما ادعيت به، فالضمير يعود على ما ادعيت به. فادعى عليه بألف دينار مثلا قال اتزنه، يعني اتزن الألف دينار، أو قال خذه، فهذا يعد إقرارا، هذا يعد إقرارا للمدعي، لأن ذلك وقع عقب الدعوة فيؤاخذ بإقراره. قال: لا خذ أو اتزن ونحوه، يعني لا إن قال خذ أو اتزن ونحوه. الفرق بين العبارتين ما هو؟ هناك اتزنه خذه، وهنا خذ واتزن، شو الفرق؟ نعم نعم نعم، يعني العبارة الأولى صريحة في الإقرار بالمدعى به، لأن اتزنه الضمير يعود على ماذا؟ المدعى به، ما في شيء ثاني، وقال أدعي عليك ألف دينار قال اتزنها مثلا، أو أدعي عليك ألف دينار ألف درهم قال اتزنه أو خذه، الضمير يعود على المدعى به. لكن هنا قال خذ لم يذكر ضمير، أو قال اتزن. يقولون هنا العبارة محتملة لاحتمال أن يكون مراده خذ الجواب مني، خذ خذ جوابي عن دعواك، أو بشرط خذ المال. وقول اتزن قد يكون لشيء آخر، اتزن الشعير أو اتزن اللحم أو اتزن، لأن لم يعد ضمير على شيء مذكور في الدعوة، أو أنه يريد أنه يصالح بشيء ثاني مثلا، يعني مر معنا في الصلح أنه ممكن مصالحة على الدعوة مع الإنكار، يدعي عليك شيء وتنكر لكن صالحه بشيء آخر. فعموما هذا لا يكون إقرارا لأن العبارة لا تفيده بشكل صريح. قال: ولا يضر الإنشاء فيه. هذا نضع نوال نقول استثناء بالمشيئة في الإقرار. قال: ولا يضر الإنشاء فيه. الشارح في كشف المخدرات قال: أي في الإقرار، كأن قال له علي إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله، بل هو إقرار صحيح. فالشارح فسر قوله ولا يضر الإنشاء، يعني المراد الاستثناء بالمشيئة. وأنا عندي إشكال فيها من الناحية الاستعمال، يعني هل المعروف أن الفقهاء يقولون الاستثناء والمشيئة، أما التعبير بكلمة الإنشاء عن الاستثناء بالمشيئة هذا أول مرة يمر عليه، ولهذا استشكلتها، لكني وجدت في الشرح ذكر هذا التفسير وهو تفسير واضح، والمسألة مقررة في كتب الفقه الأخرى أن لو قال لفلان علي ألف إن شاء الله فهذا إقرار صحيح ولا إشكال فيه. قال وله علي ألف لا يلزمني أو من ثمر خمر ونحوه يلزمه ألف. هذا نضع عنوان نقول اتصال الإقرار بما يرفعه. إذا قال له علي ألف لا تلزمني أو لا يلزمني، أو قال له علي ألف ثمن خمر ونحوه، يعني مما لا يصح بيعه، كان قال ثمن كلب أو خنزير أو نحوه، قال يلزمه ألف، يعني نلزم المقر بالألف ولا نعتبر قوله لا يلزمني أو قوله من ثمن خمر أو نحوه مسقطة لما أقر به. لماذا؟ يقولون لأن ما يذكره بعد الإقرار حقيقته أنه الرفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل. فهو إذا قال له علي ألف ثمن خمر، كلمة ثمن خمر رافع للألف كلها، احنا ليس له عليك شيء لأن الخمر لا يعوض عليها أصلا، فهذه العبارة رفع لكل ما أقر به وهذا لا يقبل ولو مع الاتصال كالاستثناء للكل. يعني لو قال له علي ألف ريال إلا ألف ريال، مش حكم الاستثناء باطل، ما يمكن استثناء الكل، نطالبه بالألف نقول معه استثناء غير صحيح، فهذا مثله ولو أنه متصل، ولو أنه متصل. قال أو كان له علي ألف قضيته أو برئت منه فقوله. يقول كان له علي ألف، كان هذه تفيد شيء ماضي غير له علي، له علي تفيد شيء حاضر، ويقول كان له علي ألف قضيته، قضيت الألف أو برئت منهم من الألف، هل نعتبر هذا إقرار ونطالبة بالألف؟ لا، ولهذا قال فقوله، يعني يقبل قوله ويكون مقر ولا منكر؟ منكر. فإذا قال أنا أطالبك بألف فقال كان له علي ألف فقضيته، يكون مقر ولا منكر؟ منكر، لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا. فقوله كان له علي هذا إثبات، وقوله قضيته أو برئت منه هذا متصل بالإثبات، فيكون قوله مقبولا. قال وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب فلا، يعني إن ثبت ما أقر به ببينة. هو الآن قال المدعي لي عليك 1000 ريال وأقام المدعي بينة، فقال المدعى عليه كان له علي 1000 فقضيته. نقول منكر ما عليه شيء ولا نلزمه بالحق؟ نلزمه بالحق، لا يقبل منه هنا الإنكار مع وجود البينة. ولهذا قال وإن ثبت ما أقر به ببينة أو عزاه المقر لسبب فلا، يعني فلا يقبل قوله. عزاه لسبب، كان قال كان له علي كذا من قرض أو ثمن أو غصب غصبته أو ما أشبه ذلك. هنا ذكر السبب، والأصل هو يعني هو اعترف الآن بما يوجب الحق وهو الغصب أو القرض أو غيره، والأصل هو بقاء الحق بالاعتراف بسببه. ولهذا فقوله قضيته في هذه الحالة لا يقبل. قل نعم أنت أقررت، أثبت أنك قضيته، أثبت أنك قضيته، لأن الأصل أن ما ثبت بسبب باق إلا إذا وجد ما يرفعه مما هو ثابت. قال وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل. يعني إذا أقر له بـ1000 ثم أنكر سبب الحق الموجب للـ1000 ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل ذلك منه. العبارة فيها إشكال، وأنا سأذكر لكم فهمي الآن لها، يعني الوقت ما أسعفني، تحتاج لمراجعة العبارة، لكن الذي يظهر لي وأفتح لكم المجال أنكم تبحثون في، يعني قد يكون فهمي غير صحيح، فمن وجد غير ما فهمت فليسعفنا ويفيدنا جزاه الله خير. يقول وإن أنكر سبب الحق الموجب للـ1000، يعني رجعت للكشف ما لقيت فيه يعني شيء يوضح لشرح المختصر، شرح أخص المختصر. قال وإن أنكر سبب الحق الموجب للـ1000 ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل، يعني ذلك منه. معناه أنه أنكر سبب الحق، يعني أنكر أنها الـ1000 من قرض أو من غصب أو نحوه، فهو أنكر ذلك ثم ادعى أنه دفع الحق لصاحبه وأن عنده بينة على دفع الحق. يقول لم يقبل ذلك منه. نلحظ قوله ثم ادعى، هذا يدل على أن دعوى الدفع غير متصلة، يعني ثم للترتيب مع التراخي، فهو لم يتصل دعواه الدفع بقوله، فلا يقبل منه ذلك إلا أن يحضر البينة بالفعل. يعني هو الإشكال هو قوله ببينه، لماذا لا يحكم بالبينه؟ اللي يظهر لي ان المراد انه هو قال اني دفعت وعندي بينه، ف فلا يقبل منه ذلك بمجرده، وإنما يمهل حتى يحضر البينة، فإن أحضرها البينة لا ترد. هذا الذي يظهر، والمسألة تحتاج يعني مراجعة. قال: ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوهن ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينة وسأل إحلاف خصمه لزمه. إذا أقر بقبض، يعني أقر بأنه قبض من زيد كذا، أو إقباض يعني أقبض زيدا كذا، أو هبة وهب زيدا كذا ونحوهن، يعني رهن عند زيد أو ما أشبه ذلك، ثم أنكر المقر قال: ما قبضت أو ما أقبضت أو ما وهبت، ولم يجحد إقراره الصادر منه بالقبض أو الإقباض. هو الآن أنكر بعد الإقرار، لكن لم يقل أنا لم أقر، يعني لم يجحد إقراره، ولا يوجد بينة تشهد بذلك. وقال: أنا أريد خصمي يحلف. على دعواه قال: وسأل إحلاف خصمه لزمه، يعني له أن يحلف خصمه. فإن نكل الخصم، يعني امتنع من اليمين، فإنه يحلف هو ويحكم له. قال: ومن باع أو وهب أو أعتق، هذا أيضا راجع للمسألة التي سبق ذكرها، وهي قضية أن الإقرار حجة قاصرة على المقر. قال: ومن وهب أو ومن باع أو وهب أو أعتق شيئا، أعتق عبدا، يعني باع شيئا أو وهب شيئا أو أعتق عبدا، ثم أقر بذلك لغيره، يعني أقر بالشيء الذي باعه أو الشيء الذي وهبه أو العبد الذي أعتقه أنه لغيره. الصورة واضحة؟ يعني مثلا باع سيارة، ثم بعدما باعها قال: أنا أقر بأن هذه السيارة لزيد، هذه السيارة لزيد. لو صدقناه في إقراره معناه المشتري الآن لا يملك السيارة، صح ولا لا؟ لأنه اشترى من غير مالك، ولهذا المصنف رحمه الله قال: ومثلها أيضا الهبة والعتق. المصنف يقول: لم يقبل، يعني لم يقبل إقراره على مشتر أو موهوب له أو عتيق. واضح؟ ما نقبل إقرار عليه، لأنه أقر على غيره، يعني هذا إقرار على غيره. هذه ترجع للمسألة السابقة، وتصرفه بالبيع والهبة والعتق نافذ، طيب المقر له الآن لا شيء ولا ما لا شيء؟ لا، ولهذا قال: ويغرمه لمقر له، يعني يغرم بدله طبعا، لأنه خلاص الآن ملكناه شخص آخر، لكن يغرم بدل ذلك الشيء للمقر له، لأننا نؤاخذه بإيش؟ بإقراره. ونحن نقول إقرارك على نفسك فتغرم ما أقررت به لمن أقررت به له، وأما تعدي إقرارك على غيرك فنمنعه. هذا خلاصة مأخذ هذه المسألة. قال: وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد، يعني هذا تابع للمسألة السابقة. وإن قال لم يكن يعني ما بعته أو وهبته، ونحوه ملكي ثم ملكته بعد، يعني بعد البيع ونحوه. هذا أيضا إذا ما عنده بينة نفس الشيء، نقول إنه غير ساري على الموهوب له أو المشتري أو نحوه، لأن لو قبلناه على المشتري فمعناه أنه البيع غير صحيح، لأن هذا يقول ما كان ملكي، الشيء اللي بعته لم يكن ملكي. لكن إذا أتى ببينة يقبل، ولهذا قال قبل ببينة، يعني تشهد بما قال. قال: ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي. يعني إذا كان قال قبضت ثمن ملكي، هو باع وقال قبضت ثمن ملكي ثم أتى ببينة أنه وقت البيع لم يكن ملكه، أليس هذا تناقض؟ تناقض. فبينته تشهد بخلاف ما أقر به، ولهذا لا يكون قوله مقبولا في هذه الحالة. قال: ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله. هذا مسألة الرجوع عن الإقرار، الرجوع عن الإقرار. قال: ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله. الأصل أنه لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا في حد الله. أما حقوق الآدميين فلا يقبل فيها الرجوع عن الإقرار، وكذلك حقوق الله التي لا تدرأ بالشبهة كالزكوات والكفارات، هذه لا يقبل فيها الرجوع عن الإقرار. وأما حقوق الله التي تدرأ بالشبهة مثل الحدود فهذه يقبل فيها الرجوع عن الإقرار. وقد سبق يعني ذكر بعض الأدلة على ذلك بالنسبة للحدود. وأما حقوق الآدميين فهي يعني مبنية على المشاحة، وإذا ثبت حق آدمي بإقرار فلا يقبل الرجوع عنه بعد ذلك. قال: وإن قال له علي شيء، وإن هذه نضع عنوان نقول الإقرار بالمجمل. قال: وإن قال له علي شيء أو علي له علي كذا أو له علي مال عظيم ونحوه، كان يقول مال كثير أو مال وفير أو ما أشبه ذلك من العبارات، هذا يسمونه إقرار بإيش؟ بمجمل. الشيء يصدق على القليل وعلى الكثير. والمال أيضا لا نعرف مقدار المال. يطلب منها أن يفسر. أنت الآن أقررت في حق آدم، فأنت مطالب بإقرارك، فسره لنا. فإن فسره بشيء وصدقه المقر له ثبت. فإذا قال الشيء الذي يقصده 1000 ريال وصدقه المقر له ثبت عليه 1000 ريال وزال الإشكال. لكن إن أبى تفسيره، رفض أنه يفسره، هنا الآن ثبت عليه حق لكن ما ندري ما مقداره، قال حبس حتى يفسره، لأنه ممتنع من حق يجب عليه بيانه. قال ويقبل بأقل مال، يعني لو قال له علي شيء ثم قال 100 ريال أو 20 ريال يقبل، لأنها كلها يصدق عليها أنها شيء. قالوا لأن الشيء يصدق على أقل متمول. قد يشكل على ذلك إذا قال مال عظيم، وظاهر كلام المصنف أن هذا عائد على جميع الصور. يقولون نعم، العظيم ليس له حد لا في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف، ويختلف الناس فيه، فمنهم من يعظم القليل ومنهم من يعظم الكثير. فالعظيم عند الأغنياء قليل، والقليل عند الفقراء عظيم، فيقول ما في حد. ولهذا نقول أقل متمول يكفي. هذا الحقيقة فيه نظر إذا نظرنا إلى عرف المتكلم. يعني المصنف الآن أطلق، طيب إذا كان المتكلم من الأغنياء وقال له علي مال عظيم ثم أعطاه 10 ريال، هل هذا المال عظيم؟ فالمؤلف أخذها باعتبار الناس عموما، لكن نحن الآن أمام متكلم خاص شخص، فلماذا لا نعتبر عرفه هو؟ أنا يظهر لي والله أعلم أنه نعتبر عرفه. فإذا كان في حدود ما يمكن أن يقبل منه عرفا يقبل إذا فسره، لأنه أعلم بنيته. لكن ما غني ثم يقول العظيم 10 ريال، هذه غير مقبولة. إذا كان مما يعد عظيما في عرفه، ولو كان أقل ما يصدق عليه بأنه عظيم، فهذا مقبول. قال وبكلب، قال ويقبل بأقل مال وبكلب مباح، يعني لو قال له علي شيء ثم قال مرادي كلب مباح، يعني مباح النفع، فيقبل هذا التفسير. قال لا بميتة أو خمر، فلو قال له عليها شيء ثم قال قصدي بالشيء ميتة أو خمر، ولا يقبل أيضا بشيء غير متبول، قال كقشر جوزة ونحوه. قشر الجوزة هذا غير متبول، ما يستفاد منه. ونحوه قال كحبة بر، له علي شيء قال حبة بر، أو له علي رد سلام شيء، هذا رد سلام، له علي أن أرد عليه السلام، كان مرة سلم علي ولا رديت عليه، فله علي حق رد سلام، أو تشميت عاطس، هذا يقولون لا يقبل، لأن هذه أشياء غير متمولة. والظاهر من عبارته أنه يقصد شيء ما شيء متمول، فهذا مخالف للظاهر. الفقرة التالية: الإقرار بشيء في شيء. إذا قال له علي تمر في جراب، أو له علي سكين في قراب، أو له علي فص في خاتم، هل يلزمه التمر والجراب والسكين والقراب والفص والخاتم أو أحدهما؟ قال: يلزمه الأول وليس الثاني، لأنه هو الذي أقر به. وأما قول في جراب أو في قراب فهذا إخبار عن واقع المقر به أنه الآن في جراب أو في قراب أو نحوه، فيلزمه يسلم له التمر ولا يلزمه أن يسلم له الجراب، وهكذا في الباقي. قال: وإقرار بشجر ليس إقرارا بأرضه. إذا أقر بأن هذه النخلات العشر لزيد، هل يتضمن ذلك الإقرار بأن الأرض التي ورثت فيها تلك النخلات لزيد؟ لا. ولهذا المقر له لا يملك أنه يغرس مكانها، لأن الأرض لم يقر له بها. ولا يملك رب الأرض قلعها، وثمرتها تكون لمن؟ للمقر له. قال: وبأمة ليس إقرارا بحملها، لأنه قد يهب الأمة ويستثني حملها. فإذا أقر بأن لك يا زيد الأمة، أو وهبتك، أقر بأني وهبتك أمتي مثلا وهي حامل، فليس إقرار بأنه وهب له أيضا الحمل، لأنه قد يكون استثنى الحمل لما وهب. إذا أقر له ببستان هل يدخل فيه الأشجار؟ نعم، لأن البستان يشمل الأشجار. قال: وبستان يشمل أشجاره. المسألة الأخيرة: قال: وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده فقول مدعي الصحة. يعني إذا اتفق على عقد وادعى أحدهما أن العقد صحيح وادعى الآخر أن العقد فاسد، هما الآن متفقان على العقد، على أنه تم بينهما عقد، لكن أحدهما يقول العقد اللي تم بيننا صحيح والآخر يقول العقد اللي تم بيننا فاسد. الأصل هو الصحة، ولهذا قال: فقول مدعي الصحة بيمينه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله الذي يسر لنا إتمام هذا الكتاب. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعل عملنا صالحا، وأن يجعله له سبحانه خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مقاطع نفس الشيء جيد. وأنا كان وجه الاستشكال أن العادة يقولون قطعي، فأنا استغربت يعني جزاك الله خير، وهذا هو المتبادر. بارك الله فيك، لعلك أيضا تراجع هذه، لأن الكتاب هذا مو عندي ترى. إيه فيه في شيء لو ترسله لي على أساس نتأمله إن شاء الله، ولو واحد من الأخوان أيضا وجد كلام في بعض المطولات فيها، لأن المسألة كانت مشكلة علي سؤال بعض المسائل، يعني أحيانا تقرأها المرة الأولى ما تشكل، أنا ما استشكلتها إلا المغرب وأنا أقرأ الأخيرة، ما أمداني أتأكد من وفقكم الله للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.